تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد ولد عدنان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجز نبيك عنا خير ما جزيت نبيا من أنبيائك. اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم، إنك على ما تشاء قدير. آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، إن شاء الله نكمل اليوم كذلك في سلسلة كلامنا عن معنى الشهادة الثانية، وهي أشهد أن محمدا رسول الله. وكنا قد بينا أن الشهادتين ليست مجرد كلمات ما فيها معنى، مش كلام فقط لا يحتوي على معنى، ليست ألفاظا مجردة عن المعنى، إنما فيها معان ينبغي للشخص أن يعتقدها، وهذه المعاني هي علم التوحيد أو علم العقيدة أو علم أصول الدين، وهو أفضل العلوم لقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله أمرنا بعلم التوحيد قبل أن يأمرنا بالاستغفار، وكذلك قال النبي المختار عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. رواه البخاري. أي أن أفضل عمل تعمله يا أخي أن تؤمن بالله ورسوله، يعني أن تعتقد معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نحن الآن بصدد شرح وتفسير معنى أشهد أن محمدا رسول الله. فذكرنا بتوفيق الله أن معناها أنك تعلم وتعتقد، أي تصدق من غير شك وتعترف بلسانك أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى كافة الخلق كافة الإنس والجن، وأنه جاء بدين الإسلام ككل الأنبياء، جاء بدين التوحيد وعبادة الله الموجود بلا جهة ولا مكان، وهكذا كل الأنبياء، وأنه عليه الصلاة والسلام من قريش، وأنه ولد بمكة وبعث بها، أي نزل عليه الوحي وهو بها، وأنه هاجر إلى المدينة ليس خوفا ولا هربا، هاجر إلى المدينة ليس هربا من أذى الكفار، لأنه شجاع عليه الصلاة والسلام، وهكذا كل الأنبياء لا يصفون بالجبن، إنما هاجر بأمر الله عز وجل لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. وأنه صلى الله عليه وسلم توفي في المدينة ودفن فيها في حجرة السيدة عائشة، ثم بعد ذلك أدخل المسلمون قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، أي أو وسعوا المسجد، فحصل أن كان القبر داخل المسجد، ولا زال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده إلى أيامنا هذه. وقد حصل إدخال قبره الشريف للمسجد، بمعنى أنهم وسعوا المسجد فدخل القبر فيه. حصل هذا في زمن السلف، ووافق عليه السلف والخلف، ولم ينكر في ذلك أحد من العلماء المعتبرين. هذا كله متضمن في معنى الشهادة الثانية. وقلنا كذلك من معنى الشهادة الثانية أنه عليه الصلاة والسلام صادق في كل ما أخبر به وبلغه عن الله من الأخبار الماضية أو أخبار الأمم الماضية كفرعون وعاد وثمود وغير ذلك، ومما سيحصل في المستقبل في هذه الدنيا وأحوال البرزخ ويوم القيامة وفي الجنة والنار، وصادق في كل ما أخبر به من تحليل وتحريم بعض أفعال وأقوال العباد، وليس صحيحا ما يصدر من بعض الناس من قول إنه يخطئ في التشريع، حاشا وكلا، فنبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي قال فيه رب العزة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا كله متضمن في معنى الشهادة الثانية. ومن جملة الأشياء اللي بلغنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بها أنه يوجد في القبر عذاب ونعيم، وهذا عذاب القبر يجب الإيمان به، وهو مجمع على أنه حاصل لمن مات على الكفر والعياذ بالله، لمن مات غير مسلم، ولبعض عصاة المسلمين، أي بعض المسلمين الذين ارتكبوا الذنوب الكبيرة وماتوا قبل أن يتوبوا منها، بعضهم يحصل لهم عذاب القبر. أما الذي مات على غير دين الإسلام فهذا لا شك أنه يحصل له عذاب القبر، وهذا العذاب أجارنا الله منه هو عذاب بالروح والجسد، كعرض النار على الكافر كل يوم مرتين، يرى مقعده من جهنم، يا لطيف، يرى مقعده من جهنم مرة في الصباح ومرة في المساء، مرة أول النهار ومرة آخره، ويتعذب بنظره ورؤيته لمقعده، كذلك تلتئم أضلاعه أو يلتئم عليه القبر فتختلف أضلاعه، تدخل الأضلاع التي في اليمين في الأضلاع التي في الشمال، وغير ذلك كالانزعاج من ظلمة القبر ووحشته، نسأل الله أن يجيرنا من ذلك. هذا يحصل لمن مات على غير دين الإسلام، وكذلك لبعض عصاة المسلمين الذين ارتكبوا الذنوب الكبيرة وماتوا قبل أن يتوبوا منها. مثلا شخص كان لا يستنزه من البول، وذي تكلمنا فيها كثيرا وينبغي أن نبينها ونعيد ذكرها. كثير من الناس يترك البول يصيب بدنه، تجده في الشارع بعض الناس يتبول في الشارع ويترك هكذا بدون أن يتطهر ولا أن يستنجي أو يستجمر، ثم يرفع ثيابه فيصيب البول بدنه، هذا من الكبائر، وهذا من أكثر الأشياء التي تسبب عذاب القبر، هو والنميمة من أكثر الأشياء التي تسبب عذاب القبر، أجارني الله وإياكم منه، آمين. كما يجب الإيمان بنعيم القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، ونعيم القبر كتوسيعه أي توسيع القبر 70 ذراعا في 70 ذراع، يعني شوف 70 ذراع تقريبا، إذا قلنا الذراع تقريبا 40 سنتي ولا يقول نص متر، أنت معناتها تقريبا فوق 30 متر، ويكون قبره موسع طولا وعرضا، سبحان الله. وكتنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر. نعم، هذا من جملة نعيم القبر الذي يجب علينا أن نؤمن به، وأنه حق، أنه حق، أي أنه موجود حاصل. لمن؟ للأتقياء، للمؤمنين الموحدين الأتقياء الذين أدوا كل الواجبات واجتنبوا كل المحرمات، للأولياء الصالحين، للشهداء، للأنبياء الذين لولاهم لما صار الولي وليا. وهذه اللي نقول فيه الكل هذا من المعلومات ومن المعاني، هذه متضمنة أو متضمنة في الشهادة الثانية. يعني كي تقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنك تقول أشهد أن كل ما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام حق، من جملة ذلك عذاب القبر ونعيمه، وكذلك سؤال الملكين منكر ونكير، وهما ملكان يعني زوز من الملائكة، والملائكة كما نعلم يعني خلق مكرمون، أولياء، أحباب لله، لا يجوز الاستخفاف بهم، لا يجوز الاستهزاء بهم. إنه يعمل نكتة على الملائكة أو إذا اشمأز من شيء يشبهه بسيدنا عزرائيل، والعياذ بالله، هذا والعياذ بالله لا يفعله مسلم مؤمن. يا لطيف. فإذا منكر ونكير ملكان أسودان أزرقان، يعني الله وكلهما بأن يسأل سواء كان مؤمنا أو كافرا، يسألانه في قبره ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا إن كان مؤمنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يجيب بما كان يقوله في الدنيا، يجيبه بما كان يقوله ويعتقده، لأنه بعض لا يكفي أن يقول الشخص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو يكون معتقد أشياء بخلاف معنى الشهادتين. ما علاش نحن نتعلم في معنى الشهادة الأولى ومعنى الشهادة الثانية، باش ما نعتقدوش أشياء ولا ما نقولوش أشياء ولا ما نفعلوش أشياء مخالفة لمعنى الشهادة الأولى ومعنى الشهادة الثانية. نعطيكم مثال. أنا مثلا، أليس رأينا أنه من معنى الشهادة الثانية أن تقول أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما بلغه؟ بلى، هذا من جملة الاعتقاد اللي هو ينبغي أن يكون عند كل مسلم. فإذا واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن هو يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس صادقا في كل ما بلغ به، هذا ينفعه تلفظه بالشهادتين؟ لا ينفعه. يعني هذا عندما يسأل في قبره من الملكين لا يجيب بالشهادتين، لا يستطيع، لأنه لم يمت مؤمنا. علاش؟ خطر كان في قلبه عنده اعتقاد فاسد في قلبه مخالف لمعنى الشهادتين. مش الفايدة أنك تقول الشهادتين وانت عندك أشياء مخالفة لها تعتقدها. كيف الشخص يقول أشهد أن محمد رسول الله وهو في قلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يصدق وقد ما يصدقش؟ أعوذ بالله من غضب الله، هذا لا يكون مصدقا بأشهد أن محمد رسول الله، لا يكون مصدقا بالشهادتين، لا يكون مصدقا بالشهادة الثانية. وقص على ذلك، أخبرنا بعذاب القبر ونعيمه فلا يجوز إنكار ذلك، وأخبرنا كذلك بسؤال الملكين منكر ونكير. فإذا يسألان المسلم يتلفظ بالشهادتين، الله يجعل على لسانه تلك الشهادتين التي خرج بها من الدنيا قولا واعتقادا، إذا كان معتقدا لها. أما من لم يكن مسلما لا ينطق بالشهادتين، يقال له ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد، فيقول لا أدري، كنت أقول فيه ما كان يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطرقة بين أذنيه، أي فيصيح لها صيحة يسمعه كل من يليه إلا الثقلين. يقول القائل وقتها الذي مات على غير دين الإسلام هو يعني رأى ملك الموت كيف أنه نزع الروح من جسده ورأى ملائكة العذاب، يعني أيقن أنه لم يكن على الحق وأن دين الإسلام على الحق. لكن ما ينجمش نقولوا نحن وقتها في القبر مش بشي خدم مخه ويقول يا توبش نقول أنا الشهادتين كي أنجو أنا، لا، يقول ما كان يقول في الدنيا، لا يستطيع أن يقول شيئا آخر. هو مات لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أن ينطق بالشهادتين عندما يسأل في قبره. ذاك علاش نقول اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة وعند السؤال، عند سؤال الملكين. نعم، هكذا. وقد ورد في حديث أن من لقن حجته لا يسأل في قبره، هذا ورد في حديث، وعليه عمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وكذلك ورد أن الطفل لا يسأل في قبره، وشهيد المعركة لا يسأل في قبره، والنبي، يعني كل الأنبياء لا يسألون في قبورهم. مع أن هذا رأى سؤال ملكين منكر ونكير كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش فما سؤال في القبر، كان مباشرة إذا الشخص الله يعني شاء له العذاب يعذب مباشرة قبل السؤال، وإذا كان شاء له النعيم ينعم مباشرة حتى قبل، يعني من غير ما يكون هناك سؤال. هذا قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة النبي صار هناك سؤال، سؤال الملكين. كذلك مما أخبرنا به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، واللي هو متضمن في معنى الشهادة الثانية ويجب الإيمان به، البعث. والبعث حق أي ثابت، وهو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب، بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب، يعني عندما يأمر الله عز وجل سيدنا إسرافيل اللي هو ملك كريم يأمره بأن ينفخ في الصور، وهذا الصور كي نقوله نحن كالبوق مثلا كالقرن، ينفخ فيه فيخرج الموتى من قبورهم، تعاد لهم أجسادهم. نعم، أجسادهم تعاد. وقتاش نقولوا تعاد أجسادهم؟ إذا كانوا هما أجسادهم بليت في تحت الأرض، أما بعض الناس أجسادهم لا تبلى تحت الأرض، أي كأجساد من؟ كأجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أجساد الأنبياء لا تبلى، لا يأكلها التراب. كذلك أجساد شهداء المعركة، كذلك بعض الأولياء، علاش؟ لما تواتر من مشاهدة ذلك. طيب بالنسبة للأنبياء ورد فيه نص صريح وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. سألوه الصحابة قالوا يا رسول الله كيف تبلغك صلاتنا عليك وأنت قد أرمت، أي قد يعني بلي جسدك. ما كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلى جسده، فأخبرهم حينها قال لهم إن الله قد حرم على الأرض أو حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وورد في حديث آخر إن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. كذلك شهداء المعركة، شهداء أحد لما جرفهم السيل خرجوا هكذا على الأرض بعد سنوات عديدة، حتى كان الدم يخرج من جرح أحدهم وكأنه استشهد الآن. كذلك بعض الأولياء أحباب الله، نعم بعضهم الأرض لا تأكل أجسامهم، أجسادهم، لما تواتر من مشاهدة ذلك. في المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأرض عندهم قلوا نحن حامية، يعني سخونة وفيها شيء من الملوحة. الجسم، جسم الميت عند بعد أن يدفن يبلى في سنة واحدة. نحن هنا في تونس يقولك لا يفتح القبر إلا بعد 10 أو 15 سنة، ويجي يقولك يحل القبر مش يدفنه شخص آخر. فكثير من الذين لم يتعلموا الشرع تلقى قبار ولا شيء يفعلوا أشياء لا تجوز. يجي مثلا وقتاش أنت يجوز أن تدفن شخصا على شخص آخر؟ عندما يبلى يعني اللحم والعظم كذلك، أما هم يلقوا العظام كما هي فيكسرونها، بعضهم يجمعها ويضعها في كيس ويدفن الجديد، هذا لا يجوز، لأن كسر عظم الميت ككسره حي. أي نعم لا يجوز هذا، إنما يجوز بعد أن يبلى العظم أو لا يبقى إلا العظم الرقيق. في المدينة في سنة واحد يبلى أو في سنتين، لأن الأرض يعني فما سخانة وفما فيها ملوحة. فماذا يفعلون؟ كيجي بعد عام يفتح القبر فيجده الشخص لم يتغير كما هو، يعود يسكر ويرجع له العام اللي بعده. فإذا يعود إليه السنة الثانية ويفتحه ويجده كما هو، يضع عليه علامة ويقول هذا قبر عامر، هذه معروفة في المدينة، قبر عامر يعني صاحبه الأرض لا تأكله. لقد بعض الناس الذين يدرسون العلوم الحديثة يقولون والله ماذا يقول هذا الشخص، كيف أنه شخص لا يبلى، لأنهم لم يروا ذلك. وهذه أشياء موجودة، موجودة حتى في مقبرة الجلاز عندنا في تونس، كم من شخص وجدوه هكذا كان من الصالحين أو الشهداء كذلك. نعم هذا موجود والناس رأته، وهذا متواتر ولا يشك فيه. يعني شو معناته متواتر؟ يعني رآه الناس في المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا ومصر وإلى الصين، هذا الشيء رأوه. يوجد بعض الناس لا تأكل الأرض أجسامه. المهم فعند بعد خروج الناس يخرج الناس من قبورهم، هذا يسمى بعث. وأول من يشق عليه القبر هو النبي المصطفى المجتبى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بجاه نبيك عليه الصلاة والسلام لا تفرق بيننا وبينه في يوم الموقف ولا يوم القيامة ولا عند الصراط، واحشرنا معه يا الله، وادخلنا الجنة برفقته، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.